أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. نشرح اليوم بإذن الله اسميه تعالى المهيمن والعزيز. ينبغي أن نشير في البداية إلى أنه لا يجوز فهم هذا الاسم أو غيره فهما سلبيا انطلاقا من المعاني الشائعة عندنا لبعض الألفاظ، لأن أسماء الله تعالى موضوعة من الله في كتابه على مقتضى معاني اللغة العربية الأصيلة، لا على مقتضى ما يتداوله الناس فيما بعد من مفاهيم مغايرة. فيجب أن نحذر الإلحاد في أسماء الله بأن نفهمها على خلاف ما تقتضيه من تنزيه مطلق، لأن أسماءه تعالى كلها حسنى. ولهذا فإن هذا الاسم الجليل المهيمن ينبغي تنزيهه عن مفهوم الهيمنة المقترن بالغطرسة والظلم والاستعمار ونحو ذلك من المعاني الشائعة في خصوص كلمة الهيمنة عند البشر. وقد فسر العلماء اسم المهيمن بتفسيرات لغوية متقاربة ومتكاملة ليس فيها المعنى السلبي المتبادر، فقالوا المهيمن معناه الشاهد، فيصير هذا الاسم راجعا إلى معنى العلم، لأن الشاهد إنما يشهد عن علم. وفسر بأنه الرقيب كما قيل إن معناه الحفيظ. قال الإمام الغزالي معناه في حق الله تعالى أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، وكل مشرف على كنه الأمر مسؤول عليه وحافظ له فهو مهيمن. ومن آداب التعلق بهذا الاسم أن يستشعر المرء مراقبة الله تعالى لأعماله وحفظه لمقاصده ونياته واطلاعه على كل ما يظهره ويضمره، فيحمله ذلك على التخلق بالسلوك الحسن حياء من الله الشاهد على كل شيء. ومن وجوه التخلق به أن يكون الإنسان مهيمنا على نفسه، متحكما في غضبه وأهوائه، فلا يدع الصفات السلبية تطغى عليه، بل يهيمن عليها فيراقبها بالإرادة ويحفظها بالحكمة وحسن التصرف. أما اسمه تعالى العزيز فهو مأخوذ من العزة، وللعزة في اللغة عدة معان تصدق على الله تعالى في أقصى معانيها المطلقة، منها العز الذي هو ضد الذل بمعنى الرفعة والمكانة وعلو المنزلة. والعزة بهذا المعنى هي لله جميعا لا يشاركه فيها أحد، فهي وصف للذات العلية لا تقاس بمكان ولا تقدر بميزان. والعزة في الأصل هي القوة والشدة والمناعة، فالعزيز هو القوي الذي لا يغلب، والله تعالى عزيز وغالب على أمره لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والتعزيز هو الدعم والتقوية، ومنه قوله تعالى في سورة ياسين وفي خصوص القرية التي أرسل إليها رسلين فعززنا بثالث. فالعزيز بهذا المعنى صفة فعل، لأن الله تعالى هو الذي يعزز ويعز، وهو سبحانه مصدر العزة كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعز الشيء إذا قل وندر، ولا يعتبر الشيء عزيزا نادرا إلا إذا كان ذا قيمة ومطلوبا بإلحاح، لأن الناس في حاجة أكيدة إليه. وعزة الله بهذا المعنى هي عزة مطلقة، لأنه ليس عزيزا كبعض الأشياء التي يقل وجود أمثالها ويحتاج إليها بعض الخلق دون بعض، بل هو سبحانه عزيز على معنى أنه واحد في جلالته لا مثيل له على الإطلاق، ويحتاج إليه كل الخلق في كل شيء، في وجودهم وبقائهم وفي تفاصيل ضرورياتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. وقد ذكر اسم العزيز في القرآن 88 مرة، والملاحظ أن العزيز ورد في القرآن مقترنا بعدة أسماء أخرى كلها مذكورة بعده في الترتيب، مثل العزيز الحكيم والعزيز الرحيم والعزيز العليم وغير ذلك، لكنه اقترن باسمه القوي 5 مرات، وكان القوي فيها جميعا متقدما على العزيز، مثل قوله تعالى في سورة الحديد: إن الله قوي عزيز. وفي ذلك دلالة على أن عزته تعالى مرتبطة بقوته المطلقة، وفيه إشارة إلى أن عزة الفرد والمجموعة إنما تكون أساسا بالقوة والمناعة والاعتماد على الذات مع التوكل على الله تعالى. أما بقية الأسماء التي وردت تالية لاسمه العزيز فهي تبين أن تصرفه باسمه العزيز إنما يكون بالحكمة والعلم والرحمة والاقتدار. ومن آداب التعامل مع هذا الاسم على جهة التعلق أن يطلب الإنسان العزة من الله وحده، لأن من اعتز بغير الله ذل. ومن آدابه على جهة التخلق أن لا يتذلل الإنسان لمخلوق سوى الله، وأن يكون عزيزا بين أهله وفي وطنه، وأن يحترم عزة إخوانه المؤمنين وكرامتهم بأن لا يحتقر أحدا ولا يهينه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.